دون شك أو ظنون. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على هديه ونهجه إلى يوم الدين. أما بعد، أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في اللقاء الخامس من الجزء 15 من برنامج التفسير الاعتقادي للقرآن الكريم، الذي نشرف أن نكون فيه ضيوفا على فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور محمود عبد الرزق رضواني، أستاذ العقيدة والأديان والفرق والمذاهب المعاصرة، والمشرف العام على قناة البصيرة الفضائية. أهلا وسهلا فالدكتور. يا أهلا ومرحبا يا مرحبا يقول الله عز وجل في سورة الإسراء: وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا. نعم تفضل فالدكتور. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. سورة الإسراء أو سورة بني إسرائيل من أشد الصور في إقامة الحجة على اليهود والنصارى في من لم يؤمن نبينا صلى الله عليه وسلم ويجحده. نعم. ليه؟ لأن الصورة جاءت كاشفة ومزلزلة لكل جاحد. الحجة فيها واضحة إلى درجة كبيرة جدا جدا جدا. تصور أن تيجي آيات من القرآن في سورة اسمها سورة بني إسرائيل أو سورة الإسراء. نعم. ربنا سبحانه وتعالى يقول للنصارى، طبعا الرسالة اللي هي داخل الآيات بخلاف ما جاءت السورة من أجله في المعنى العام بتاعها. المعنى العام بتاعها احنا بنتكلم عن الرسالة الموجهة اللي هيعرفها المخاطب من النصارى. بتقول لهم اللي موجود في الآيات اللي موجودة في سورة الإسراء من أولها لغاية الآية تقريبا 39-40 دول أقوى من اللي عندكم. نعم. فعيب. يعني 40 آية تقريبا جاية بإشارة لمين؟ لسفر كامل عندهم اسمه سفر إشعياء، أطول سفر في الكتاب المقدس بعد المزامير. المزامير تقريبا 150 وشوية كده، 150 ده تقريبا 66 سفر، 66 إصحاح، 66 إصحاح أقصد. الإصحاحات الكثيرة دي لما تيجي تشوف إيه اللي فيها. نعم. بعد ما تتوه وتلف السبع لفات توصل للي موجود من الآيات في سورة الإسراء. نعم. في الأربعين آية دول. وفي حاجات تانية كمان لم يشر إليها. هذا السفر اللي هو بتاع إشعياء زي اللي ربنا سبحانه وتعالى ذكره فيما يتعلق ب الإسراء بالنبي عليه الصلاة والسلام إلى بيت المقدس أو إلى المسجد الأقصى، وإن ابتلاء شديد، لأن أكثر ما هوجم القرآن في مواضعه من قبل النصارى كان في سورة الإسراء. أول آية فيها. أول آية فيها. إزاي يروح للبتاع ده مكة لغاية المسجد، من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى مسافة طويلة، ويرجع في ليلة، والكلام ده كله استبعادات وحجج للتدليس بعمى على عامة الناس. نعم. وترويج الباطل بتاعه، لأن هم طبعا اللي بيعملوه أمر يعني يفوق الخيال في المكر. نعم. يعني الحجة واضحة أو قوي زي ما هنشوف مع الناس يعني. فربنا سبحانه وتعالى جعل هذه الصورة سواء كان في إقامتها للحجة على بني إسرائيل الذين لم يؤمنوا من اليهود والإيه والنصارى المنسوبين إلى موسى وعيسى. نعم. أمر تاني في جمال الصياغة وحلاوة التلاوة عندما تقرأ سورة الإسراء والقوامة اللي موجودة في الصورة والجمال وأقوى ما يمكن سواء كان فيما يتعلق بالقرآن كقرآن انه يمثل القوامة في كل شيء أقوى حاجة أفضل حاجة ممكن تقدم للبشرية من وحي يتلى ويفهم فيه المراد بسهولة ويسر وبيان. طب احنا دلوقتي فضل الدكتور بس عشان نوضح نقطة. الكلام عن بني إسرائيل هو يعتبر في أول خمس آيات، خمس آيات في أول الصفحة. بعد كده كلام عن المنهج بشكل عام. لا مش بس عن المنهج. طب احنا عايزين نعرف دول بيتكلموا عن بني إسرائيل ماشي في شواهد من الكتاب المقدس أو رسائل الكتاب المقدس، بقية الصورة. لا احنا بنتكلم ما هو أنت بتتكلم عن خمس آيات بس. لا. الآيات اللي بعدها بقول لك 40 آية. ايوه علاقتهم بالظبط ايه؟ ده هتشوفهم لما تقرا سفر الاشعياء. نعم. هو سفر الاشعياء بيتكلم عن ايه؟ سفر الاشعياء بيتكلم عن ما فعله بنو اسرائيل مما استوجبوا به العذاب. ايه اللي عملوه؟ ايه المعاصي اللي عملوها؟ ايه اللي اقترفوه؟ اللي ربنا سبحانه وتعالى ذكره هنا. شوف هنا الايات. نعم. خلينا نقرا مع بعض كده وانت هتستوعب الرسالة. احيانا الرسالة بتحتاج الى انك تقرأ مجموعة الايات مع بعض وبعد كده نرجع لها اي اي اي بس انت هتاخد بالك بقى اثناء القراءة واحنا بنقرأ في اشعياء لما نشوف الرسالة اللي جت عندهم هتلاقي المكان فين ربنا بيشير الى ايه. ايه الاية اللي هو موجودة في القرآن بتقول للي موجود في سفر إشعياء اللي عندنا أقوى من اللي عندكم. وغير كده كمان هو ده اللي ربنا سبحانه وتعالى ذكره علشان منهجية التوحيد ومنهجية العبودية اللي قامت عليها رسالة أنبياء بني إسرائيل. نعم. لا رسالة النصارى في مسألة المسيح وألوهية المسيح والتثليث وكلام من ده ولا الكلام على ملك وأرض. رسالة خالصة في التوحيد هو ده اللي بيميز الكلام في سفر إشعياء. لأن إشعياء بيتكلم عن الإخلاص اللي بيمثل توحيد العبودية لله. النصارى حولوا إشعياء وقالوا لا ده إشعياء بيتكلم على الخلاص فهو يعتبر إنجيل خامس عشان الخلاص والتوبة. لما تيجي تلخص سفر إشعياء عندهم يعني توبوا إلى ربكم هذه الحكاية. لا تسمع من أحد الكبار القساوسة بتوعهم إيه اللي موجود في سفر إشعياء؟ إشعياء بيقول لهم توبوا إلى إيه؟ إلى ربكم. إلى ربكم. طب أنت لما ترجع أنت بقى أنت كباحث متخصص بتقرأ القرآن وتقارنه بسفر إشعياء في سورة الإسراء اللي هي جاية محددة الهدف راح على سفر إيه؟ إشعياء. وفيها الملخص ده كله. نعم. بتقول لهم رسالة التوحيد كذا وكذا وانت حدتوا عنه. فتوبوا إلى ربكم وأمنوا بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم اللي جاء بهذه الرسالة. نعم يعني كيفية التوبة. فتوبوا من إيه؟ من إيه؟ والإيه؟ وتؤمنوا بمين؟ وتؤمنوا بمين؟ رسالة يعني رسالة مكتملة المعالم. نعم. فنقرأ الأول لسورة الإسراء. نعم. وخلينا قبل ما نبدأ ونكمل مع القراءة لغاية ما وقفنا نشوف موضوع الأسماء والصفات. سبحان الذي أسرى بعبده. أسرى دي فعل من أفعال الحق سبحانه وتعالى. يبقى الإسراء وصف فعله، وصف فعله وأسرى فعله، والمسري ليس من أسمائه. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا. بارك المبارك وصف فعله، المبارك هيبقى وصف فعله، والمبارك ليس من أسمائه. نعم. لنريه أراه الإراء وصف فعل، إراءة، الإراء هيبقى وصف فعل وأراه فعل، والمري ليس والمري ليس من أسمائه. لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. فالسميع اسم مطلق والبصير اسم مطلق. كل اسم يدل على الصفة، السميع يدل على ذات الله وعلى صفة السمع بالمطابقة وعلى أحدهما بالتضمن. نعم. وكاد اسم البصير دل على ذات الله صفة البصر بالمطابقة وعلى ذات الله وحدها بالتضمن وعلى صفة البصر وحدها بالتضمن. نعم. والآية شاهدة لتوحيد العبادة من جهة وتوحيد الربوبية من جهة أخرى. نعم. أو التدبير الشرعي والتدبير الكون. وآتينا موسى الكتاب، على اعتبار أن إتيان الكتاب اللي هي التوراة وهي ألواح محسوسة رفعها الله، نزلت من السماء عند المسلمين ورفعها الله على حسب كلام بني إسرائيل، رفعها ألواح من حجارة إلى السماء كتب الله فيها وأعادها إلى موسى كما يقولون واعترفهم بهذا. فهي ليست أعجب من رفع محمد صلى الله عليه وسلم، أو رفع النبي صلى الله عليه وسلم مش أعجب من رفع من نزول التوراة على هذه الحالة. نعم. وآتينا موسى الاتيان حبار الصفع، والمؤتي ليس من أسمائه، ليس من أسمائه، وجعلناه هدى لبني إسرائيل هذه. نعم. التوراة. يبقى التوراة فيها هدى ونور، وجعلناه هدى لبني إسرائيل على نظام توحيد العبادة لله وعدم الخضوع لغير الله تبارك وتعالى والشرك. نعم. وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا، أي اعتمدوا على ربكم ووحدوه واعبدوه كما جاء في التوراة، إياك نعبد وإياك نستعين. جعل فهو الجاعل، والجاعل اسم مقيد، والجعل وصف فعله. نعم. والآية برضو شاهد توحيد العبادة. ذرية من حملنا مع نوح. نعم. يعني يا ذرية من حملنا مع نوح التزموا بما جاء في منهج الأنبياء وآمنوا بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم. لأن نوح وموسى ومحمد صلى الله عليه وسلم كلهم كانوا على العبودية لله تبارك وتعالى. فنوح كان عبدا شكورا، وموسى كان موحدا صبورا، والنبي عليه الصلاة والسلام هو خاتم الأنبياء، كان كما كان نوح، قال أفلا أكون عبدا شكورا. ذرية من حملنا مع نوح، حمل الحمل وصف فعله، حمل السفينة يعني هيبقى وصف فعله. طب والحامل ليس من أسمائه. نعم. لم يرد به نص، عشان ما وردش نص، مش عشان المعنى يجي في الذهن حمل النساء، لا، علشان ان المسألة ما هياش زي ما بيدعي البعض ان الاسماء يجوز فيها الاشتقاق العقلي بشرط الكمال. هذا لا يقوى على ان ينفذ ذلك في افعال الله تبارك وتعالى. نعم. لكن احنا زي ما انت شايف الامور واضحة، فاحنا بنقول اللي ثبت اسم بنقوله اسم، واللي ما ثبتش ما نقدرش نقول عليه اسم. وتعرفت الاسماء والصفات والأفعال. نعم. من خلال وضوح الدليل في الكتاب وفي السنة. طيب. وقضينا إلى بني إسرائيل، أخذ منها بقى قضاء، قضاء فهو القاضي. القاضي ليس من أسمائه، والقضاء وصف فعله وقضى فعله. نعم. وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب، احنا بقى هنسرع شوية وبعد كده بنرجع الكلام. وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا. يبقى قضى الله إليهم في الكتاب. قضى بمعنى الإعلام والإخبار والإنباء عن طريق وحي، وهو ده اللي أوحاه ربنا سبحانه وتعالى كما قالوا هم في كتابهم هم لأشعياء. نعم. إن أشعياء بدأ بالتعبير عن رؤية جات له على إن هيحصل في بني إسرائيل كذا وكذا وكذا وكذا. فكان بيحذرهم. لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا. فإذا جاء وعد أولاهما بعثا فهو الباعث. الباعث ليس من أسماء الحسنى. نعم. وإن كان مشهور لكن لم يرد به دليل. والبعث وصف فعله وبعث فعله. فإذا جاء وعده لهم بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد. ومعنى عبادا لنا لا يلزم فيها أن يكون عبودية افتقار، هي عبودية اضطرار. إن كل من في السماوات والأرض لله الرحمن عبدا. يعني مش شرط أن هم مسلمين. وهؤلاء كانوا الأشوريين. كانوا مين؟ الأشوريين. أولي بأس شديد. والحقيقة مش في الأشوريين بس، كان معاهم كل الطوائف اللي في القديم استغلهم الملوك اللي بعد سليمان عليه السلام في فرض ضرائب عليهم وشدد الضرائب لدرجة ان مفيش رحمة في التعامل مع هؤلاء. بعد ملك سليمان لما سيطر على العالم كله من النيل للفرات او ما هو اكثر من ذلك. فهذه الامم كانت بتنتقم. حتى سبأ وسبأ دي كانت في الجنوب. فشملت العرب. فاللي ثار على بني اسرائيل الاشوريون والمصريون. اخبرك ازاي؟ ومؤاب و العرب. نعم. ومعهم تاني مين هيجي ذكرهم بالتفصيل في اشعياء. يعني كان في خراب الاشوريين ومعاهم مساعدين ومعاهم كل الامم والطوائف. ثم رددنا لكم القرة علي خلاص كده. فاذا جاء وعد لهما بعثنا عليكم عبادا لنا اولي بأس شديد. فجاسوا خلال الديار. الديار دي اللي هي فيها المسجد. اللي فيها مسجد سليمان اللي هو يسموه هجر. نعم. ربنا مسميه مسجد، ما فيش حاجه اسمها هيكل. هيكل والكلام ده كله من اختراع اليهود اللي موجودين دلوقتي. انما هو مسجد. انما هو في الاصل مسجد يعني. يصلى فيه لله. والمنهج اللي في اشعياء منهج توحيدي. يصلى فيه لله تبارك وتعالى. نعم. فجاسوا خلال كلمة جاسوا خلال الديار جاية بنصر. يعني ربنا ما ذكرها هنا. جت في اشعياء بايه؟ بنصها. ان يفضل حتى الان كلمة جاسوا موجودة في التعبير يبقى ده سر. نعم. لما نزل القرآن اللي نزل القرآن يعلم ان بين ايدي النصارى وبين ايدي اليهود في قصة اشعياء وما حدث، لان كل الموجود في الكتاب المقدس سرد تاريخي للاحداث مش وحي يعني بمعنى الكلمة. فمن ضمن اللي سرد ذكر فيها كلمة ايه؟ جاسوا. التوراة اتحرقت في الخراب التالي. فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا وتحقق بالفعل. ثم رددنا لكم الكرة عليهم. فبدأت عملية عودة القوة لبني إسرائيل لما وحدوا وتابوا وتمكنوا بالفعل من رد كل المعتدين. نعم. حتى ذكر في إشعياء وبعد كده الكلام في إرمياء وبعد كده في حزقيال الوصف اللي فيه إن الرب علشان يعيد الكرة لبني إسرائيل قلب مصريين على إيه؟ على مصريين وجفف لهم النيل وعمل والفتن اللي حصلت في الثوران الداخلي داخل مصر حتى تمكنوا من مصر. ونفس الكلام عملوه في مؤاب، ونفس الكلام عملوه في كل من عاون الاشوريين. نعم. وتمكن. بعد كده طغى. ربنا بعد ما رد لهم الكره ثم رددنا لكم الكره عليهم وامددناكم باموال وبنين وجعلناكم اكثر نفيرا ان احسنتم احسنتم لايه؟ لانفسكم. وان اساتم فلها. يعني اذا استمرتوا على كده خير وبركه على الطاعه وعلى التوبه. لكن لو عدتم شوفوا اللي هيحصل، وان اساتم فلها. فاذا جاء وعد الاخره اللي هو الافساد رقم 2 ليسوء وجوهكم. فجاء بخت نصر البابلي ومعاه القاده. الاساءه الوجوه كانت عن ايه؟ وليسوء وجوهكم. ان هو لما اخذ قاده بني اسرائيل في الارض المقدسه وكده يعني ماذا صنع بهم؟ جه الملك بتاعهم فقع عينه. هذا معنى ليسوء ايه؟ وجوههم. وعذبهم عذاب شديد وسود وجوههم وفعل بهم الافاعيل. لكن اول حاجه عملها ان فقع عين الملك. اذاهم في اعينهم في وجوههم. ثم بعد ذلك ذبحهم وفصل رؤوسهم عن اجسادهم. نعم. قال فاذا جاء وعد الاخر ليسوء وجوهكم وليدخلوا المسجد. دخلوا بيت الرب حرقوا اللي فيه وحرقوا التوراه وحرقوا ما سابوش حاجه فيه خالص. حتى الغنائم اللي فيه اللي مثلا من ذهب او الاشياء ديت ما بصوا لهاش. تمام. القضاء على بني اسرائيل قضاء تام. غل. غل. وليدخلوا المسجد كما دخلوه اول مره وليتبروا ما علوا تدبيرا. يقطع رؤوسهم. فقطعوا منهم آلاف مؤلفة أخذوهم على العراق وقطعوا رؤوسهم هناك. بعد كده بعد الخراب البابلي بدأت العودة إلى مرة أخرى إلى بيت المقدس أو إلى فلسطين وإلى الأرض المقدسة. اللي عايزين بس عشان نتصور الوضع بالنسبة لبني إسرائيل إن لا يطلق على اسرائيل اللي هي اسرائيل اللي موجوده دلوقتي، لا، كانت تشمل الارض المباركه حول المسجد الاقصى. نعم. مش المسجد الاقصى نفسه كمكان اللي حوالين منه. والمباركه فيما هو اوسع من ذلك، في الارض التي حكم المسلمون من اولاد يعقوب اللي هم بيمثلوا بني اسرائيل. في حال وجودهم او افسادهم، لان برضه انت عارف المسلمين افسدوا افسادا شديدا مثلا في بغداد. وانتشر الفساد وعمت المعاصي وشرب الخمر والنساء والربا واكل الرش وكلام من ده، فجاء التتار هدموا بغداد باللي فيها. يعني علشان افهم وضع بني اسرائيل صح انظر الى تاريخ المسلمين وقيام الدول فيه وانهيارها. ايوه تمام بالضبط كده. انا كده كاني ببص على المسلمين بتكلم عن المسلمين مش بني اسرائيل. ايوه بتكلم على المسلمين. بس بقيم الحجه على اليهود اللي بيعتبروا نفسهم من بني اسرائيل. ايوه انتوا مش بني اسرائيل ولا النصارى من بني اسرائيل. النصارى اللي موجودين دلوقتي دول زي ما بقول لقطاء في الفكر. فكرهم لقيط. ده الف بولس ولزقوا في الكتاب. لكن الكتاب سبحان الله ما كانش كده خالص، هو لسه ثابت وموجود على اساس ان البقايا اللي فيه اللي ربنا بيذكرها هنا لما نقارنها باشعياء هيبان لك السرعه على طول. فلك ازاي؟ نعم. فالفكر ده فكر لقيط، مش يعني جايبينه من الشارع. بيلموه من هنا ومن هنا. بيلموه من هنا وهنا، من عند واحد جه الف لهم عقيده مالهاش علاقه ببني اسرائيل خالص. فبنو اسرائيل هم المسلمون زي تاريخ المسلمين هنا اللي افسدوا في بغداد حصل لهم ايه؟ جه التتار. جه التتار هناك وجه خلى بغداد كلها يعني دمار، ما سابش حد. تقسموا في دمشق وفلسطين، جه الصليبيين ودمروا برضه. عملوا ايه لما جم الصليبيون؟ دمروا كل ما في بيت المقدس وقتلوهم وخلوا الناس اشلاء. نعم. دي هل معنى كده ان خلت بعد كده هذه الديار من المسلمين عادوا بقوة. عادوا بقوة مرة أخرى. نفس الكلام كان بيحصل فيما يتعلق بتاريخ بني إسرائيل، لكن هم بيمثلوا دعوة التوحيد، لا كان في تسليس ولا كان في دعوة إلى مسألة الملك والعودة لملك سليمان والكلام ده كله. الأفكار دي جت بعد ما انتهى ملكهم وضاعهم بعد الخراب البابلي. نعم. اللي ألف التوراة ألفها علشان يرجع أحلام اليهود، بقى مجرد أنهم يرجعوا تاني بقت عبارة عن موضوع إيه؟ أحلام. فبدأت تتغير الكتب اللي موجودة كبقايا فيها حق وفيها إيه باطل، ممزوجة بالفكر اليهودي في مسألة الهيمنة والسيطرة والاستعلاء على سائر الأجناس. نعم. والنصارى على أساس الخطية والبنوة وأن الرب يسوع هو اللي عمل وهو كذا وكذا، وبدأ يفصل. حتى أنت لما تسمع الوقت، أنا كنت بسمع تفسير أحد القساوسة المعروفين يعني. نعم. لسفر أشعياء، بيحشر في أذهان الناس أن يسوع هو اللي عمل الكلام ده، وأن سفر أشعياء يعتبر إنجيل زي إنجيل خامس. أخبرك إزاي الكلام ده مش صحيح ولا له علاقة بالكلام ده خالص. أخبرك إزاي هو في وادي والحقيقة في وادي آخر خالص. نعم. فده قاعد بيدور في شارع على حاجة ملوش علاقة به بالضبط، ماشي في سكة سد. ليه؟ لأن الحقيقة لما ربنا سبحانه وتعالى كشفها لنا هنا، مجرد المقارنة يقول لك اللي عندك أهو، وهذا القرآن يهدي للتي هي إيه؟ أقوى من اللي عندك. وكان الكلام كله على توحيد الله، ما كانش على لا بنوة المسيح ولا ملك ولا شيء ما بقى. تمام. شوف بقى. فإذا جاء وعد الآخرة ليسوء وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تدبير، عسى ربكم أن يرحمكم. وإن عدتم عدنا. وإن عدتم عدنا ديت تشمل من بعد الخراب البابلي وعودة والسماح بعودة بني إسرائيل إلى الأرض المقدسة. أنا كنت بتكلم على الأرض المقدسة إنها تشمل فلسطين اللي موجودة دلوقتي، والأردن ولبنان وسوريا اللي هي الشام، منطقة الشام كلها، منطقة الشام كلها، وتمتد إلى أرض سيناء. نعم. دي اسمها الأرض إيه؟ المقدسة. المقدسة والمباركة اللي كان فيها بنو إسرائيل أولاد يعقوب أبناء إسحاق أبناء إبراهيم. نعم. وكان في المقابل أحفاد سيدنا إسماعيل موجودين في مكة. ما تغيرتش. أحفاد إسماعيل موجودين في مكة. زي ما هم. حتى إن مسألة مساكن الإسماعيليين هم عايزين يحذف وجودهم في مكة، فعايزين يضموهم للإيه؟ للأراضي المباركة دي. نعم. على إن مكة لا تكون مباركة ولا تدخل في المباركة، فجابوهم قربوهم من الشام، مع إن الحقائق بتقول إن مكة هي الأبقى حتى الآن، لأن كل بالرغم من كثرة الأنبياء دول ما فيش معالم موجودة أثرية موجودة هنا. حتى مسألة كنيسة المهد ده وهم مش حقيقة، ولا إن المكان اللي تولد فيه يسوع أو الدفن فيه ميلاد يسوع أو كنيسة ميلاد يسوع، كل الكلام ده وهم. ولعل السبب فضل الطور إن أساسا منطقة الشام هي تعتبر منطقة ربطة ثلاث قارات ببعض، وربطة طرق تجارة، وربطة أو فيها مطامع للأعداء، فممكن عشان كده حصل فيها الخراب مرة والتانية. ده من ناحية من وجهة نظر يعني تصارع الأمم مع بعض يعني. فعشان كده ما تبقاش فيها أي أثار ولا أي شيء، إنما مكة فضلت موجودة فترة طويلة بسبب إن هي بعيدة في الصحراء، بعيدة عن كل الناس، فما بيجيلهاش إلا اللي عايز يروح لها للعبادة. أي لا، ما هو خلي بالك إن إبراهيم عليه السلام لما أتم النسك أمره الله عز وجل أن يؤذن في الناس بالحج. نعم. وأسمع الله صوته العالم كله. نعم. وبقى الناس راح عشان تحج للبيت، وانبياء اغلب انبياء 77 نبي حجوا الى مكه. والرسول اخبر عن وجود انبياء مروا في هذا المكان. زي ما أخبر عن يونس عليه السلام وعن موسى وعن غيره حكوا للبيت. بس هو القضية كلها إن التاريخ ده حاولوا لما يكتبوه لما كتبوه مرة تانية بعد ضياع التوراة وعزرة وعزير كتب لهم الكلام ده، اللي حصل إن التوراة اتمحت وكتب الأنبياء ضاعت، فكلها مكتوبة عن طريق كلام تشعر أي واحد يقرأ يقول لك إيه؟ ما فيش أفضل من كده، ما فيش أقوى من كده، ما فيش كلام تعرف تقرأه تستريح له. فالقرآن يقول لك إن هذا القرآن يهدي التي هي إيه؟ أقوى. نعم. ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا، نفس البشارة في اللي فات. وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا إيه؟ أليما. أليما. ويدعو الإنسان بالشر دعاه بالخير وكان الإنسان عجولا. وجعلنا الليل والنهار آيتين. أنا بقول بسرعة علشان أوضح لك بقى. فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا. وكل إنسان ألزمناه طائرا في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. الكلام ده كله هتلاقي التفاصيل بتاعته في سفر أشعياء لما أنت بتقرأ. يعني هنلاقي الموازي للآيات دي للمعاني دي، المعاني دي في إشعياء. في إشعياء كلها هو قاعد بينصحهم وبيعزهم. انت بقى هتشوف اي واحد مشاهد يقرأ نقرأ معه إشعياء تقوم تكشف لك ان الآية دي راحة متفصلة على الكلام اللي عندكم. نعم. فطبعا اللي كان بيقرأ الصورة من المسلمين مش في باله موضوع النصارى، ما خلاص احنا ناس مسلمة ما لناش علاقة بهم. اخبر لك ازاي، لكن هم اللي عارفين ويشهدون. نعم. اللي جايين دلوقتي يتأسدوا علينا يقولك لا الكتاب المقدس زي القرآن وبتاع وعايز يفرض عليك التنصير بشتى الصور وبشتى الحيل وبالأساليب القذرة اللي فيها مكر ودهاء وخبز تحت مسمى الإنسانية والله محبة وأحبوا أعداءكم وباركوا لعينيكم والكلام ده كله. وهم عندهم اللي يقرأ فيهم يقولك ما فيش حاجة أحسن من كده. اسمع بقى. نعم. إلى أن قال وكل إنسان أزمناه طائرة في عنق ونخرج له يوم القيامة الكتاب يلقاه إيه؟ منشورة. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيب. من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث إيه؟ رسولا. وإذا أردنا دي برضو خاصة به أن نهلك قرية أمرنا مطر فيها بالأمر الكوني ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدمير. وده برضو رسالة لنا احنا، خذ عبرة من الناس دي. نعم. وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح على نفس الوتيرة وكفى بربك بذنوب عبادي خبيرا بصيرا. على أساس أن كان لما المسلمون من بني إسرائيل يفسدون يجي الهلاك. كلامنا من بعد نوح، هو ذكر نوح طيب وذكر موسى وقبل منه محمد، كذا الحال. من وقت أن نزل الإسلام وكشف هذه الحقائق برسالة للمسلمين، لو أفسدته هيجي الخراب زي ما احنا بنشوفه دلوقتي في الدول بتاعتنا اللي خربوها حتة بحتة على نظام الخطط اللي كانت محطوطة في إشعياء. ما هو إعادة الكرة لبني إسرائيل كانت عن طريق التدمير الداخلي، حتى إن اللي موجود في إشعياء بيحكي لك بالضبط أحداث ثورة 25 خسائر إزاي اتعملت. نعم. وإزاي المكر المصري عن طريق سد النهضة في مسألة إحداث الجفاف اللي نتكلم عنها. انت احنا عايزين نقرأ السفر. من كان يريد العجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا على الرحمة العامة. انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. هنرجع للكلام ده كله تاني، بس أنا بقولك اقراها على أساس وانت بتقرأ في أشعياء تبص بقى تشوف احنا مش هنقرا السفر كله طبعا لان هو 66 اصحاح كتير يعني، لكن هنحط لك المواضع الشواهد المهمه ونشوف السياق بتاع السفر. لا تجعل مع الله الها اخر فتقعد مذموما مخذولا. مخذولا. شوف بقى الايات اللي جايه. وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا. هذا الاحسان للوالدين. اما يبلغن عندك الكبر احدهما او كلاهما فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما قل لهما قولا كريما. يبقى هنا وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه ده التوحيد. وبالوالدين احسانا. نعم. واخفض لهما جناح الذل من الرحمه وقل رب ارحمهما كما ربياني ايه؟ صغيرا. ربكم اعلم بما في نفوسكم ان تكونوا صالحين فانه كان الاوابين ايه؟ غفورا. غفورا. وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا. هل تتصور ان المعاني دي يتكلم عنها اشعياء بالتفصيل؟ ما خطرش في بالي ابدا ان يبقى فيه تشابه في بالطريقه دي. شوف ان المبذرين كانوا اخوان ايه؟ الشياطين، وكان الشيطان ربه كفور. واما تعرضن عنهم ابتغاء رحمه من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا. ولا تجعل يدك مغلوله الى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا. ان ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر انه كان بعباده خبيرا بصيرا. شوف الايه دي. ولا تقتلوا اولادكم خشيه املاق نحن نرزقهم واياكم ان قتلهم كان خطأ كبيرا. ولا تقربوا الايه؟ الزنا انه كان فاحشه وساء سبيلا. ده مما يميز الكلام في سفر اشعياء واللي حصل من بني اسرائيل. ان ربنا سبحانه وتعالى لما عبر عن هذه في القرآن قال ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. هم جم يعبروا قالوا إيه على إسرائيل بني إسرائيل شبهوها بواحدة زانية أهولة وأهوليبة في أبشع ما يمكن من الفتنة. عندما جاء البابليون وكيف انتشر الزنا وانتشرت الدعارة. نعم. وكذا الحال عندما خالفوا أوامر الله ووقفوا مع المصريين في الفساد ثم في انتشار الزنا. طيب ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق. قتل النفس وكيف انتشر هناك. ومن قتل مظلوما فقد جعلنا الولي سلطانا فلا يسرف في الايه؟ في القتل انه كان منصورا. ولا تقربوا مال اليتيم. والكلام عن مال اليتيم والتركيز عليه الا بالتي هي احسن حتى يبلغ اشده. واوفوا بالعهد وخيانه العهد اللي عملوه ان العهد كان ايه؟ مسؤولا. وبعدين الغش التجاري اللي كان عنده. واوفوا الكيل اذا كلتم وزنوا بالقسطاس المستقيم ذلك خير واحسن تاويل. ولا تقف ما ليس لك به علم ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسؤول. كل المخالفات دي حصلت في الفتره اللي ربنا اخبر فيها عن اشعياء وما حدث بينه وبين بني اسرائيل. ولا تمشي في الارض مرحا انك لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طول. انت هتلاحظ على طول الايات وانت بتقراها في اشعياء. بس هم حاطينها بطريقة تقول ما فيش كلام يتقال بطريقة تانية فما فيش قدامك غير انك تقول اشهد ان لا اله الا الله محمد رسول الله. انا لحد دلوقتي مش قادر اتخيل الدهشة اللي انا هشوفها لما نيجي نقرا في السفر اشعياء. اذا كانت المعاني دي موجودة بالشكل ده ان انا عن نفسي ما قراتش سفر اشعياء بشكل كامل. نظرت فيه نظرات سريعة. انا سمعته كله. يعني سفر اشعياء ما دخلتش فيه. بس لو هو بالشكل يعني الصراحة حاجة مختلفة تماما عن مثلا. شوف هيقول ايه اشعياء في سفر اشعياء. نعم. ملهاش علاقة خالص بان اشعياء كان بيتكلم للمسيح وده يبشر بيسوع والخلاص خلاص ايه اللي بتتكلم عنه انت؟ نعم. خلاص ايه للخطية وجاي يقول لهم توبوا كده يعني. توبوا من ترك الاوامر التكليفية التعبدية الشرعية في توحيد الله عز وجل بالعبودية والالتزام باوامر الله الشرعيه. اهو فربنا سبحانه وتعالى قال ولا تمشي في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا، كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها. ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة. وبعدين قال ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا. لغاية كده الكلام خاص بالمقارنة بما ورد في أشعياء وما بعده إلى أن تنتهي من حزقيال. نقرأ في أشعياء لا وفي الآخر يقولون ولا تجعل مع الله إلها آخر. يعني الخلاص بتاعكم ده في التوحيد، كان التوحيد الله عز وجل مش الخلاص ان الاله اتصلب وفي خطيئة الشرك بتاعك والبنوة سبحان الله. وبعدين الايات بقى مش كده وبس، ده كل شوية ربنا يشير لهم اشارة وبعت لهم رسالة. فالرسالة دي هي في الاصل جاية على ناس كانت موجودة في مكة يسمعوا القرآن وكده يعني، لكن لا يؤمنون به مع انهم عارفين ان هو الصح. واذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورة. وبعدين يقول الكلام دوت لمين؟ الرسالة جاية لأهل مكة، وفي نفس الوقت تحت منها رسالة راح للنصارى قبل ما يحصل احتكاك مع النصارى اساسا. اي قبل ما يحصل ده كل الكلام ده هو سبحان الله. انا لما قرات اشعياء قلت سبحان الله الناس دي بتفهم ازاي، يعني هتقول لهم ايه اكتر من كده. طيب نرجع بقى للكلام على اشعياء ونقرا واحده واحده كده، هنشوف نقرا بقى من هاتم الحياه. انا سمعت الحياه ولا يخلنا في الحياة ماشي نبدأ من فين؟ هذه هي رؤيا أشعياء بن آموس، ده من أول إصحاح. أول إصحاح. هذه هي رؤيا أشعياء بن آموس التي أعلنت له بشأن يهوذا وأورشليم في أثناء حكم كل من عزيا ويثام وأحاز وحزقية ملوك يهوذا. دول خمس ملوك. اولا اشعياء عاش فتره طويله تقارب النصف قرن. وشان يهوذا اورشليم، يهوذا دي كانت اللي هي مملكه يهوذا ومملكه اورشليم. يهوذا اورشليم اصلا مملكه واحده اللي هي تعتبر في الجنوب ماسكه فلسطين. نعم. وكان في اسرائيل اللي هي تعتبر في السامره. نعم. والاثنين في المناطق دي كلها كانت خاضعه لسيطره بني اسرائيل اللي هم اولاد يعقوب. يهوذا وافرايم كانوا ماسكين في يهوذا واورشليم، والعشر اسباط الثانيه كانوا ماسكين في السامره اللي هي تعتبر اسرائيل. لكن اسرائيل كلفظ عام او صورة بني اسرائيل هتشمل يهوذا واسرائيل. اسرائيل. اللي هي الاسباط كلها او اولاد يعقوب. نعم. لاحظ بقى، وكان الكلام ده هو بيقول لك اللي هو اشعياء اثناء حكم مين؟ عزية ويثام واحاز وحزقية ملوك يهوذا. يهوذا. شوف اشعياء بيقول لهم ايه؟ دي رؤية. فيها قضاء هيحصل لبني اسرائيل، وقضينا الى بني اسرائيل في الكتاب. وخلي بالك الكتاب ده مش موجود، يعني اصله مش موجود، ده دي حكايه عنه وحكايه تاريخيه. امال الاصل يبقى ازاي؟ لان الاصل اللي كان موجود حتى لو كان موجود في قوامته وحسنه لن يصل الى القران. نعم. فما بالك بالكلام اللي فيه ركاكة في الأسلوب لكن شوف بقى التوحيد فيه. شوف اللي احنا قرأناه، بيقول اسمعي أيتها السماوات وأصغي أيتها الأرض لأن الرب يتكلم. ربيت أبناء وأنشأتهم ولكنهم تمردوا علي. فضل. ده الربي اللي بيتكلم. بيقول ايه؟ ربيت ابناء وانشاتهم ولكنهم تمردوا علي. لاحظ الكلام على اللي بيقول ربنا سبحانه وتعالى انا ربيت ابناء. خلي بالك في بعض المصطلحات اللي هي ايه ما ينفعش تتقال في حق ربنا، بس هم بيتكلموا على ان المصطلحات دي عادي، لان الرب عندهم بيصوروه على انه هو ايه بشر. ودي مما ادخله النصارى، ما كانتش كده. فالكلام مع الله عز وجل غير الكلام مع يسوع على انه رب. نعم، انت بتتكلم عن انسان. فيقول لك الكلام طالع من فم الرب. يعني هو قصده فم يسوع، لان في لعب تغير فيه النص علشان يبقى كلام الله يخلوه من فم الله، عشان تتجسد. وكل شغل النصارى في ان ازاي يجسد لك الرب في صوره بشريه، يخلي اللي يقرا يتصور هذا، يتصور يسوع. والحكايه مش كده. فبعض المصطلحات اللي هتتقال لا تليق اصلا برب العزه والجلال، لكن هم قالوها، فاحنا بنشوف الوضع في الاخر هتقول ايه. ان هذا القران يهدي للتي هي ايه اقوى. مش ده التعبير اللي اتقال في حق ربه. بس يلا نكمل. ربيت ابناء وانشاتهم ولكنهم تمردوا علي. الثور يعرف قانين، والحمار معلف صاحبه، يعني يعرف معلف ايه صاحبه. اما اسرائيل فلا يعرف وشعبي لا يدرك. اتفضل. الثور اللي هو ايه؟ الثور المعروف بيعرف صاحبه اللي انيه وبيربيه، والحمار عارف المعلف بتاع صاحبه. يعني مفيش تعبير احسن من كده. انت كل ما تقول مفيش تعبير احسن من كده. نعم، مفيش تعبير. هتقعد تقول الكلمه دي كتير لغايه ما تقول ان هذا القران يهدي للتي هي ايه اقوى. اقوى. نعم. اما اسرائيل فلا يعرف وشعبي لا يدرك. يبقى اسرائيل هنا المقصود بني اسرائيل. لا يعرف وشعبي لا يدرك. لا يدرك. ويل للامه الخاطئه، الشعب المثقل بالاثم، ذريه مرتكبي الشر، ابناء الفساد. اسمع بقى كلمة الفساد. وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن. لاحظ كل كلمة قالت هنا هتلاقي مكانها في أشعياء. نعم. لقد تركوا الرب واستهانوا بقدوس إسرائيل. بقدوس إسرائيل. وداروا على أعقابهم. أهو. أول حاجة فيها مسألة إيه؟ ارتدادهم أو خروجهم. تركوا الرب. لتفسدن في الارض مرتين. على اي موضع اساسا في المعنى القراني الافساد في الارض معناه الكفر والشرك. الكفر والشرك والمعاصي. ده الافساد في الارض، ده المعنى الافساد. اللي هو ربنا قال واذا اردنا ان نهلك قريه امرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. هو ده اللي موجود برضه في اشعياء. نعم، نفس المعنى، ان ربنا امرهم امرا شرعيا فخالفوا. مخالفه التدبير الشرعي. ها؟ على اي موضع اضربكم، يعني اضربكم فين؟ دليل على ان في ضرب نازل على مين؟ على هؤلاء. على هؤلاء. نعم. على اي موضع اضربكم بعد؟ لماذا تواظبون على التمرد؟ ان الراس بجملته سقيم والقلب بكامله مريض. من اخمص القدم الى قمه الراس ليس فيه عافيه. كله جروح واحباط وقروح لم تنظف ولم تضمد ولم تلين بالزيت. اسمع بقى، يبقى دلوقتي هو الرساله اللي جايه من عند ربنا على حسب كلامهم ان بتقول لهم ده وضعكم. وقضينا الى بني اسرائيل في الكتاب لتفسدن. احنا كده لحد دلوقتي بنتكلم عن الافساد. على الافساد لسه. شوفوا، وبقول له ان انت وضعكم بالظبط الراس تعبان وال الجسد والقلب بكامله مريض. والجسد من اخمص القدم الى قمه الراس مفيش فيه عافيه، يعني. نعم. الامراض كثيره، الامراض اللي هي الكفر والشرك والعصيان وكده، يعني كل جروح واحباط وقروح لم تنظف، يعني لم تتوب ولم تتطهر. نعم. ولم تضمن ولم تلين بالزيت، يعني لو دهنها زيت ايه خلاص، لا نشفت بقى خلاص. من يعني من شده المعاصي فضلت لازقه فيكم. تمام. عم الخراب بلادكم والتهمت النار مدنكم، ونهب الغرباء حقولكم امام اعينكم، هي خربة عاث فيها الغرباء فسادا. هذه كلمة فساد تاني. يعني انتوا لتفسدن في الارض، يعني هيبقى الفساد فيكم بالشكل ده. بعد كده فأضحت أورشليم مهجورة كمظلة حارس في كرم أو خيمة في حقل للقفاء أو كمدينة محاصرة. ده بيوصف الضربة اللي حنجيلهم هتبقى شكلها إيه؟ لولا أن الرب القدير حفظ لنا بقية يسيرة لأصبحنا مثل سدوم وعمورة. يعني لولا أن في ناس تابوا ورجعوا قليلين اللي هم هيعيد لهم الكرة تاني كان بنو إسرائيل كان اشتلهم من الأرض زي قوم لوط اللي هو سدوم وعمورة وقلبهم على إيه؟ على رأسهم. نعم. وهنا فالدكتور يعني شاهد مع آية من الآيات اللي فيها يا ربي إيه وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح. وكفى بربك هيبدأ لا تلاقي كتير اسمع بقى اللي جاي دي اسمعوا كلمة الرب يا حكام سدوم فبيشبههم بإيه بسدوم سدوم وعمورة اصغوا إلى شريعة إلهنا يا أهل إيه عمورة يعني صدقوا خبر ربكم ونفذوا امره بس عبر عن بني اسرائيل لان معنى كده ايه انتشر الشذوذ والزنا انتشار الزنا والعهر والشذوذ فعشان كده بوصفهم ان هم حكام سدوم واهل عمورة من جميل الـ الـ الـ الامر وانا بقرا في اشعياء فبسمع تفسير واحد منهم مش عارف اسمه داود لمعي ولا ايه في اليوم اللي بيشرح فيه في الكنيسه اول سفر في اشعياء هو طبعا بيفسر اشعياء على انه يسوع هو اللي عمل الكلام ده فمن ضمن الكلام ده كان في نفس اليوم ده امريكا اتضمت لقوانينها قوانين المثليين شذوذ فهو بيقول ده خراب على الكنيسة وخراب على الدنيا ان هم وصلوا لدرجة ما بيعملهاش الحيوان اصلا ما بيعملهاش الى اقل من الحيوان اللي هو زي قول الله تبارك وتعالى اولئك كالانعام بل هم ايه اضل فبيتكلم على ان اليوم ده في هذا التوقيت اجازت امريكا الشذوذ فاصبح اصحاب الفطرة السليمة او اللي هم على الحياة العادية الطبيعية هم المجرمين لو انكروا على الشذوذ سبحان الله يا اخي سبحان الله امريكا والمجتمعات الاوروبية تبيح ايه الشذوذ هو ده بالضبط اللي انتشر في الايام دي اللي خاصة بإشعياء نعم طيب ان شاء الله فالدكتور نكمل في سورة الاسراء ورسائل موجهة الى سفر اشعياء ان شاء الله في اللقاء القادم جزاك الله كل خير وربنا يجعل العمل فيه ميزان حسناتك ان شاء الله نشكر السادة المشاهدين على حسن استماعهم وكذلك فريق العمل واسرة قناة البصيرة سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك واتوب اليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته واجعل سبيل الحق يا رب اهديني ولتهدني نحو الصراط المستبين ولتسقني نبع شرعه المعين أرني الحقائق دون شك أو ظنون